إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل أن نبدأ درسنا أنبه على أمرين طالما نبهت عليهما كثيرا. الأمر الأول، نسمع الموسيقى والغناء في داخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال الجوالات الموبايل، وهذا حرام. أولا، أن الموسيقى نفسها حرام في سواء في المسجد أو خارج المسجد، فإنها محرمة مطلقا، وهي له الحديث الذي ذمه الله عز وجل بقوله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن الناس من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. ويقول صلى الله عليه وسلم، ويقول ابن مسعود أقسم أن المقصود بالآية الكريمة ومن الناس من يشتري لهو الحديث أنه الغناء ومثله الموسيقى، فلا تجعلها نغمة لموبايلك أو جوالك يا أخي الكريم، اجعل فيه نغمة ليس فيها موسيقى. ويتزداد إثما إذا كانت في مسجد رسول الله، تزداد إثما إذا كانت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي محرمة سواء في مسجد رسول أو في غيره، لكن إذا كانت في المسجد أكثر إثما وأعظم إثما، لأن الحدث أو المعصية تعظم إذا كانت في بعض الأماكن تكون أعظم وأشد إثما. فأزيلوا هذه الموسيقى من جوالاتكم. والأمر الثاني الذي يعني ينبغي أن ننبه له، بعض الناس لا يدري ماذا يقول في صلاة الجنازة، فنسمع بعض الناس يقول كلاما ما لا ندري ما هو. إذا كبرت التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة اقرأ آية الفاتحة، وفي الآية الثانية وفي الركعة التكبيرة الثانية التكبيرة الأولى تقرأ سورة الفاتحة، والتكبيرة الثانية تقرأ الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في التكبيرة الثالثة تدعو للميت: اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا وحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا فإنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم من أحييته منا فأحي الإسلام والسنة، ومن توفيته فتوفه عليهما، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وتقول في حق الطفل: اللهم ألحقه بسلف صالح المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم واجعله فرطا وشفيعا وذخرا لوالديه. اللهم أبدل، وفي بقي أيضا: اللهم أبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، اللهم جازه بالحسنة إحسانا وبالسيئة مغفرة ورضوانا، ونحو ذلك. إذا كنت لا تحفظ حاول أن تحفظ أو تقرأ شيء من هذا الذي سمعته ولو بعضه. وفي التكبيرة الرابعة تقف قليلا وتسلم. رفع اليدين لم يرد فيه شيء، ولكن روي عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة، ولعله يكون أولى قياسا على التكبيرات الأخرى، قياسا على تكبيرة الإحرام. وهذه مسألة يجب أن نتنبه لها وأن يعني ننتبه لي يعني لأهميتها وكيف نفعل. ثم إن صلاة الجنازة فرض كفاية، والمؤمن إذا حضر صلاة الجنازة فله أجر، وإذا صلى وشيع حتى الدفن فله ماذا؟ قيراطان، قيراطان. فعلينا أن نحرص على تشيع الجنازة وعلى احترامها وعلى الهدوء. ثم عند أنبه على مسائل، يعني عند المقابر لا نتمسح بها ولا نتعلق بأصحابها ولا ندعوهم، إنما ندعو لهم، ندعو لأصحاب القبور، ولا ندعوهم أو نتعلق بهم أو بغوثهم أو نقول لنستجير بهم أو نحو ذلك، أو تقول أغثني يا فلان، مدد يا فلان، فإن هذا شرك بالله عز وجل. وإنما تقول إذا زرت المقابر تقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. ثم تنصرف، لا تقف عند القبر طويلا، تسلم وتنصرف. لكن أهل الميت يمكن ومن شيعه يسن أن يقف عنده قليلا، كما روي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه بقدر نحر جزور وتوزيع لحمها، يدعون له بدون رفع صوت، تسأل الله له التثبيت وتسأل الله له المغفرة دون أن يكون ثمة دعاء جماعي، ما يكون هناك دعاء جماعي أبدا، عرفت؟ ولا دعاء الجماعي ممنوع، والوقوف عند المقابر والتعلق بكل قبر على حدة هذا لا يجوز ولا ينبغي. وما دمنا بصدد هذه المسألة فلنحول الدرس إلى أحكام الزيارة الشرعية، وغدا لعلنا إن شاء الله نختار حديثا للصباح آخر إن شاء الله تعالى، أو لعلنا نتكلم عن أهمية البدء بالتوحيد بذكر بعض الآيات والأحاديث، هذا غدا صباحا في الكرسي الآخر. ولكن الليلة نستكمل أحكام الزيارة الشرعية، لأن كثيرا من الناس لا يهتمون بأحكام الزيارة، بل ينحرفون بها عن مسارها ويزيدون فيها ما لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ولم يكتفي الكثير من الناس بما شرع الله له، بل يخترع مزارات ما أنزل الله بها من سلطان، هي بدع لا تثبت ولا يثبت شيء منها. ولعلي ألخص أحكام زيارة المدينة النبوية في الأمور الآتية: الأمر الأول أنه ينبغي أن تكون نيتك عندما تأتي إلى المدينة هي الصلاة في المسجد النبوي، لأن هذا هو الغرض الذي نأتي للمدينة من أجله، الصلاة في المسجد، تأتي بنية الصلاة في المسجد، لا تأتي من أجل القبر حتى ولو كان قبر النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا تغتر بما قد يقوله لك البعض أنت تشد الرحل نحو إلى الحبيب ونحو ذلك، نعم هو حبيبنا وهو سيدنا وهو قائدنا وإمامنا وقدوتنا صلوات الله وسلامه عليه، لكنه صلى الله عليه وسلم يقول لنا: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو إيش؟ فهو رد. فالذي يأتي من أجل القبور هو مبتدع، وإذا نادى أصحاب القبور فهو مشرك، إذا دعا أصحاب القبور فهو مشرك. فإذا نحن نأتي من بلادنا من أجل الصلاة في المسجد النبوي لا من أجل المقابر، ولا تشد الرحال للمقابر، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الحسن ولا الحسين ولا الشاذلي ولا المرغني ولا النقشبندي ولا القادري ولا التيجاني ولا الختمي ولا زيد ولا عبيد، إنما نشد الرحال لأجل الصلاة في ماذا؟ في المسجد النبوي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وهل ذلك يشمل سائر مساجد مكة أم أنه خاص بالمسجد الحرام؟ الصحيح الذي يظهر هو أنه خاص بما أحاط به بناء المسجد، والمساجد الأخرى ليس لها ذلك الفضل، هذا هو الصحيح، وإن كان يوجد من علمائنا من يرجح القول الثاني. والصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، لأنه تقدم لنا أنها بمئة ألف صلاة، لكن الصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة فيما سواه ما عدا المسجد الحرام. ولعل ذلك يشمل بإذن الله وفضله وعفوه صلاة النافلة، الفريضة والنافلة معا، نرجو الله ذلك. وإذا يعني امتدت الصفوف وازدحم المسجد فأرجو الله أن يشمل ذلك الجميع، حتى الذين يصلون في الساحة غير متقدمين على الإمام، بشرط أنهم بحثوا عن مكان في داخل المسجد فلم يجدوا. فينبغي أن نراعي هذا الأمر، لا نشد الرحال إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. ثانيا، لا علاقة لزيارة المسجد النبوي أو زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا بالحج ولا بالعمرة، فلك أن تأتي لغرض الصلاة في المسجد النبوي من بلادك، ولك أن تأتي ذلك إذا جئت الحج والعمرة، لكن علينا أن نعلم أنه لا ارتباط ولا علاقة بين الحج وبين العمرة وبين ماذا؟ وبين الزيارة، لا من قريب ولا من بعيد. طيب لو قال لنا أحد: أليس هناك حديث يقول من حج ولم يزرني فقد جفاني؟ أقول إن هذا الحديث موضوع لا يصح، ومن فضل الله أن الله حفظ لنا السنة كما حفظ لنا ماذا؟ القرآن، فالسنة محفوظة بأسانيدها المتصلة المعروفة، فلا نزيد فيها ولا ننقص. إذن لا ارتباط بين الحج وبين الزيارة. والأمر الثالث أنه ليس للزيارة يعني للصلاة في المسجد النبوي وقت معين من السنة، وليس خاصا في رجب، كما أن تخصيص رجب بالصوم بدعة من البدع، تخصيص رجب بالصوم بدعة، الصوم في كل وقت، ولكن صيام البيض، الأيام البيض والاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، هذه في كل شهر وليست خاصة بماذا؟ برجب ولا بغير رجب. إنما الذي كان يصوم أكثره صلى الله عليه وسلم هو شهر ماذا؟ شهر ماذا؟ شهر شعبان، كان يصوم أكثره. أما رجب لم يرد أنه خصه بصوم أبدا، لم يرد أنه خصه بأي صوم مطلقا عليه الصلاة والسلام، فتخصيصه بصيام معين بدعة من البدع لا قيمة لها، وتخصيصه بعبادة معينة في اليوم 12 أو 27 أيضا بدعة محدثة ما أنزل الله بها من سلطان. فليس لوقت الصلاة في المسجد النبوي تاريخ معين من السنة. والأمر الثالث أنه ليست هناك أياما ليست هناك أيام معينة تقضيها في المسجد النبوي، وإنما كما تقدم لنا كل صلاة تصليها هي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. أما من يقول لك لا بد أن تجلس 40 صلاة تصلي 8 أيام أو 3 أيام، هذا الكلام ليس عليه دليل، هذا الكلام ليس عليه دليل بالمرة، ليس عليه دليل أبدا بحال من الأحوال. يعني ليس لك أيام معينة تقيمها، لكن كلما زدت كلما كان أفضل وأولى، لأن كل صلاة تزيدها تحتسب لك بألف صلاة فيما سوى. ذكرنا كم أمر؟ 3 أمور. الأمر الرابع، إذا جئت المدينة يا عبد الله بنية الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحرص على أن تقضي وقتك في المسجد ما بين صلاة وتلاوة للقرآن ودعاء وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتسبيح وتهليل وتكبير وتحميد، ولا تشغل نفسك بالتصوير. لما قبل أن ندخل صلاة المغرب بدل ما يدخل ويبحث عن الصف الأول أو الصفوف الأولى جالس هو يصور زوجته وزوجته تصوره، ويصور أمه ووالدته وأخته وبنته. أولا هذا التصوير محرم، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين. أنت ما جئت للتصوير، ما جئت للتصوير يا عبد الله، جئت لعبادة الله وحده. جئت لماذا؟ لعبادة الله، جئت لعبادة الله وحده، ولم تأتي للتصوير وأخذ الذكريات. التصوير عند الطواف وعند السعي وعند الصلاة في المسجد النبوي وعند المشاعر، هذا كلها كل هذا من تلبيس إبليس ليضيع عليك حجك وعمرتك. التصوير لا يجوز للذكريات، نقتصر في الصورة على ما اضطررنا إليه مثل الجواز أو الأدلة الجنائية أو صور البطاقات أو نحو ذلك مما أنت مضطر إليه. أما ما لم تضطر إليه فإنه محرم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وقال صلى الله عليه وسلم إنهم يكلفون يوم القيامة أن ينفخوا فيها الروح وليسوا بقادرين. فاحذر يا عبد الله من أن تضيع أوقاتك في هذا الباب، فاشتغل بالصلاة، اشتغل بالصلاة في المسجد النبوي. الأمر الخامس، إذا جئت المدينة وصليت في المسجد النبوي بادئ ذي بدء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالصلاة في ماذا؟ في المسجد، لا تقدم على ذلك شيئا. عندها هل هناك أماكن تشرع زيارتها في المدينة؟ أقول نعم، بعد أن تصل هناك أماكن تشرع زيارتها. فالأمر الثاني بعد الصلاة في المسجد، لا خلاص يكفي، خلاص خلاص. الثاني الصلاة في مسجد قباء، ومما يجدر التنبيه إليه أنه لا يوجد مسجد في المدينة بعد مسجد رسول الله له فضل إلا كم مسجد؟ كم مسجد؟ ها؟ غيره؟ 2؟ ما هما؟ لا لا، أنا أسأل عن المدينة، المساجد في المدينة المفضلة كم مسجد؟ غيره قبلتين المساجد السبعة لا القبلتين لا مسجد فلان وفلان من عليها ممن عليها مسميات للصحابة لا ليست مساجد للصحابة ولا يوجد مسجد اسمه مسجد القبلتين المسجد الذي يسمى بالقبلتين اسمه مسجد بني سلمة مسجد بني سلمة من الصحابة هؤلاء هم أهل المسجد وليس وهو كسائر المساجد في المدينة ليس له فضل على غيره فلا تضيع نفسك تبحث عن المساجد السبعة تبحث عن القبلتين هذا ضياع للوقت ليس لهذا أصل في الشرع ليس له أصل في الدين تجد مسجد أبو بكر مسجد عمر مسجد عثمان مسجد علي هذا كله غير صحيح كل هذا غير صحيح وإنما هي كسائر إيش المساجد في المدينة أو في غير المدينة لا فضل لا على غيرها والتسمية لا تقدم ولا تؤخر ولا يوجد مسجد في المدينة النبوية بعد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجد مسجد له فضل أبدا أيم الله وأقسم بالله ووالله وتالله وبالله ليس هناك مسجد له فضل بعد مسجد رسول الله إلا مسجد قباء فقط فلا تضيع نفسك في تتبع هذه الأماكن ولو رأيتها في بعض الكتب ما كل ما يوجد في الكتب صحيح يا عبد الله ما كل ما يوجد في الكتب صحيح هناك كتب تجمع الغث والسمين وتجمع ما هب ودب مما ليس له أصل أنا أسألك يا عبد الله هل يعقل أن الصحابة كان كل واحد له مسجد في غزوة الخندق كل واحد عمر له مسجد وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والله لا والله لا والله لا والله وإنما هو الدجل الذي انتشر في القرون المتأخرة والبدع والخرافات والتعلق بما هو أوهن من خيط العنكبوت بدعوى أنها آثار وهي آثار جمع إصر ولا أصل لها في دين الله والناس قد توسعوا باسم الآثار بطريقة لا أصل لها في الدين لا أصل لها في الدين فلا تشغل نفسك نعم إذا أردت أن تزور معالم المدينة فلا نحجر عليك من باب ماذا ها؟ من باب المعرفة والاطلاع فقط أما أنك تزورها تقربا وعبادة واعتقاد أنها آثار يصلى فيها أو يتعلق بها فكل هذا غير صحيح كل هذا غير صحيح يا عبد الله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد إذن والصلاة في مسجد قباء بشر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعدل أجر عمره لا ليس معنى ذلك أنه يغني عن العمرة وإنما هو ماذا في الأجر لك أجر عمرة بمقدار أجر العمرة هذا مثل قل هو الله أحد بالنسبة للقرآن تعدل ثلث القرآن لكن هل تغني عن بقية القرآن لا لا تغني لكن لك أجر يعدل ثلث القرآن إذا قرأت سورة الإخلاص فإذن تنبه لهذه المسألة طيب أيضا تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه دون مزاحمة ودون تمسح لا تتمسح بالقضبان والحيطان والجدران إن استطعت أن تقرب فلا بأس وتقول السلام عليك يا رسول الله أشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت السلام عليك يا أبا بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا عمر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تنصرف لا تستقبل القبر ولا تجلس أمامه مجرد ما تسلم تنصرف ثم ليكن هذا مرة واحدة إذا قدمت ولا تتردد على القبور بعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا والعيد اسم لما يتكرر مرة بعد مرة فالتردد على القبر واقع صاحبه تحت هذا النهي لا تجعلوا قبري عيدا. وكان ابن عمر لا يذهب إلى القبر الشريف إلا بعد ماذا؟ عندما يأتي من سفر، ولا يتكرر على القبر بعد ذلك. بعض الناس يقول بعد كل صلاة يذهب يسلم، لا هذا بدع، كل هذا خرافات وبدع. وكذلك لا يجوز أن نمد أيدينا نحو القبر ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نسأله قضاء الحاجات ولا كشف الكربات، فإن هذه لا تسأل إلا ممن؟ إلا من الله وحده، ومن سألها من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره فهو مشرك. فانتبه واحذر من هذا يا عبد الله. كذلك تسلم على شهداء أحد وتسلم على أهل البقيع، كل هذا مرة واحدة، لا تكرر ذلك، وهذا إذا جئت المدينة. إذن المزارات بعد الصلاة في المسجد النبوي، الصلاة في ماذا؟ في مسجد قباء. السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وعلى أهل البقيع وعلى شهداء أحد مرة واحدة ولا تتردد. وإياك أن تتعلق بما يوجد في بعض الكتيبات من الخرافات والبدع التي يتردد عليها الناس، واقتصر على الزيارة الشرعية. وأنتم أيها السائقون وأيها المسمون بالمزورين أو المطوفين، اتقوا الله في الحجاج والعمار والزوار، ولا تذهبوا بهم إلا إلى ما شرع الله عز وجل، فإن الريال أو القرش الذي تأخذونه إذا ذهبتم به إلى الأماكن البدعية فإنه سحت وحرام، تأكلونه في بطونكم وتنفقونه على عيالكم، ولا يقبل الله ما تصدق منه من هذا الباب. فتنبهوا لهذا إخوتي. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من له سؤال يأتي كتب الورقة ويعطيها للشيخ أحمد. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين. سائل كريم يسأل عن حكم لبس المحرم للمخيط كالحقيبة ونحوها وما توضع فيه الفلوس، هل هذا يجوز؟ إذا كان مثل الكمر الذي تربط فيه تحمل فيه النقود ويربط به الإحرام من أعلى فلا بأس فيه ولو كان فيه مخيطا، لكن الذين يحتالون فيفصلون يسمونه الإحرام VIP الآن، يعني يحتال على الإحرام، يجي يقول لك سروال بس ما في مخيط أجعله باللاصق، هذا غير صحيح، لا يجوز هذا، هذا سروال هو من السراويل سيئة ما بيت. وكذلك خياطة الإزار حتى يصبح بشكل الفوطة أو الجيبة أو التنورة، هذا أيضا لا يجوز، هذا لا يجوز أبدا، إلا لمن كانت له ضرورة كمن عنده مثلا افتاق في الخصية ونحو ذلك فيضطر إلى لبس يعني سروال معين يمسك المكان فلا بأس يلبس، لكن عليه فدية، وهو أنه يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو يذبح شاة، أما بدون ضرورة فلا يجوز ذلك. نعم. يذكر بأن زوجته أكملت 6 أيام من الحيض ثم تطهرت وصلت والآن تريد العمرة، يقول ظهر بعد ذلك دم، هل يجوز لها أن تعتمر؟ إن كان هذا الدم يعني في حدود زيادة يوم نحوه فهو معدود من الحيض، أما إن كانت قد ظهرت عندها القصة البيضاء وتأكدت من الطهر ما ينزل بعد ذلك يعتبر شيء من الفضلات أو الأوساخ الزائدة فلا تعبأ به، فعليها أن تصلي وتعتمر ولا شيء عليها. أما لو استمر مع الحيض فإنها تعتمر، يعني تحرم، قصدي تحرم، لكن ما تطوف بالبيت حتى تطهر إن شاء الله. نعم. لكن عند الإحرام تحرم ولو كانت حائضة، إنما إذا جاءت البيت لا تطوف حتى تطهر تماما وتغتسل. نعم. يسأل عن حكم زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم والشهداء أحد والبقيع. والثاني يقول بأن امرأته مصممة على زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يتعامل معها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور من النساء. وفي الحديث الآخر: لعن الله زائرات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج. فالنساء لا يزرن المقابر. نعم هناك قول ضعيف يجيز ذلك، ولكن الدليل على خلافه، الدليل على خلافه لثلاثة أمور. الأمر الأول أن حديث لعن الله زوارات القبور من النساء صريح في منعهن، واستثناء قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليه دليل، والاستثناء لابد له من ماذا؟ من دليل. والأمر الثاني أن النساء منهيات عن اتباع الجنائز. والأمر الثالث ما يلاحظ الآن من أنهن يرفعن الأصوات ويزغردن ويصحن بأعلى أصواتهن، وقد ثبت عن الصحابة أنهم ينهون عن رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وبعد مماته، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. أما الذين يقولون كما قال لي أحد المحتجين قبل نحو سنتين لما نصحته، لما سمعنا زغريد النساء في الصباح عند القبر، قال: يا أخي هذه زغروطة من أجل النبي، وهذه زغروطة من أجل البدع والخرافات، وإن أنكر الأصوات لصوت الحمير، فاحذروا من ذلك أخي، أنت قوام عليها، لا تستطيع أن تلزمك أن تذهب إلى القبر. قل لها: لا يجوز لك ذلك ويحرم عليك، ومن ذهبت فهي مستحقة للعنة. نعم. يقول: أجر الصلاة في من أسمعها، هذا سجله وأسمعها إياه. نعم. صلى الله عليكم، يسأل عن، يقول: الصلاة في مسجد قباء هل لابد أن يكون فرضا أم يشمل النفل؟ لا يشترط سواء كان فرضا أو نفلا، لأنه جاءت رواية، رواية مطلقة ورواية وصلى فيه ركعتين، فسواء كان فرضا أو نفلا، لكن أرى أن لا تذهب وقت النهي، وقت النهي لا تذهب، فإن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ويؤذن المغرب، والصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وتدفع قيد رمح لا تصح أبدا. نعم. يسأل عن أسئلة بمعنى سؤال عن ربح الفوائد البنكية، الودائع البنكية، حرام أم حلال؟ الفوائد الربوية التي تنتج عن الإيداع في بعض البنوك هي محرمة وهي ربوية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. والربا محرم، فلا يجوز بحال من الأحوال يعني أن تأخذ هذه الفوائد. بعض أهل العلم يقول: تأخذها وتعطيها من هو محتاج إليها، بنية ماذا؟ بنية التخلص منها، وتخبره أنه مال حرام تريد أن تتخلص منه، أو تقيم بها أمرا ليس ذا بال كدورة مياه أو جسور أو نحو ذلك. نعم. يقول: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة مما سواه. الحديث هل هو خاص بحدود مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أم يشمل التوسعات التي بعده؟ مهما اتسع وأحاط به سور المسجد فهو مسجد رسول الله ولو وصل إلى صنعاء، فطالما أنه في داخل سور المسجد فهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس المراد أنه يقتصر على المسجد الذي كان قائما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي هو 40 ذراعا في 40، ليس بصحيح، وإنما كلما اتسع هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يذكر بأنه مزارع يزرع في الخضروات مثل البصل والطماطم وباقي، يقول: هل عليها زكاة؟ هذه ليس عليها زكاة، لكن لو أنك إذا بعت وادخرت ثمنها وحال عليه الحول، فالذي ادخرته ويعني ما صرفته وحال عليه الحول، هذا فيه الزكاة إذا بلغ نصابا. نعم. هل هناك دعاء مخصوص يقال في الروضة الشريفة، وأيهما أفضل، الدعاء في الروضة أو الدعاء في الصف الأول؟ الدعاء في الصف الأول أفضل، والصلاة في الصف الأول أفضل، ولم يرد تخصيص الروضة بدعاء معين، لم يرد أبدا تخصيص الروضة بدعاء معين ولا بصلاة معينة، لكن نؤمن أنها روضة من رياض الجنة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، نؤمن بذلك فحسب، ولم يثبت أنه يخص بعبادة معينة. نعم. يقول: بقية الزيارات لم تذكروها كغار أحد، كغار أحد وقبر أمنا حواء. نعم، لا إله إلا الله، هذه لم تذكر. يعني السائل يقول إنكم لم تذكروا بقية المزارات كغار أحد وقبر أمهم حواء. أولا ثبت العرش ثم انقش. قبر حواء غير معروف أبدا، غير معروف، ومن زعم أنه في جدة وأنها سميت جدة لأنها جدتنا، هذا كلام فارغ ليس له أصل أبدا. وقبر حواء وقبر آدم غير معروفة ولا يعرف، حتى قبور الأنبياء لم يثبت قبر معين معروف إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يدعون أن قبر الخليل معروف أو قبر موسى معروف، كل هذا غير صحيح أبدا. صحيح أن الناس يدعون هذا وتوجد مباني عليها، لكن هذا غير صحيح. يعني المعروف هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وما عداه غير معروف، ولا يترتب على معرفته مصلحة أو عبادة معينة. لسنا متعبدين بمعرفة قبر حواء أين هو، ولا بقبر آدم ولا موسى ولا أيوب ولا إبراهيم ولا إسماعيل ولا غيرهم. لدرجة لاحظت أن بعض الحجاج يظنون أن إبراهيم مدفون تحت المقام، مقام إبراهيم الذي كان يقوم عندما كان يبني الكعبة، يظنون أن فيه ماذا؟ قبر إبراهيم عليه السلام. بل ستستغربون إذا قلت لكم أمرا، هل تعرفون برادة المياه التي في مسجد الميقات، مسجد الحليفة؟ هو مجعول بشكل ماذا؟ يعني بشكل هندسي معين يشبه القبة. بعض الناس يسأل يقول: من المدفون هنا؟ من هو الولي الذي تحت هذا المبنى؟ فيعني الناس تعلقوا بالقبور من دون الله، وهذا ما سنبينه غدا إن شاء الله في الكلام على أن أول واجب على المكلف هو توحيد الله سبحانه وتعالى غدا صباحا، فانتبهوا لهذا واحذروا من هذه الخزعبلات وهذه الخرافات. نعم. كذلك ما يسمى بغار أحد، ما في غار أحد في عبادة أبدا، ودعوة الذين يقولون أن هذا الغار تخبأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، هل النبي جبان حتى يختبئ؟ حاشا، لأنه أشجع الناس، وقف وحده يوم حنين وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه، عندما انقشع الناس عنه فلما ناداهم العباس كروا وهزموا هوازن. أقول: لا يوجد شيء اسمه غار أحد ولا مبرك الناقة ولا بئر الخاتم ولا بئر الأريس ولا بئر حاء، يعني حديقة أبي طلحة اسمها بيروحاء. المخرفون وأكلة أموال الناس بالباطل وعباد التراب سموها بئروحاء، عباد التراب سموها بئروحاء، يتعلقون بالتراب ويتبركون به ويستشفون به من دون الله سبحانه وتعالى، هذا كله غير صحيح. لا توجد بئر لها فضل إلا ماذا؟ إلا زمزم فقط لا غير. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في الآونة الأخيرة اشتهر شيخ يدعى كذا، يقول كان أول أمره الدعوة إلى الله عز وجل وتعليم العلم الشرعي، ثم بدأ يطعن في الأئمة الأربعة ثم البخاري وشيخ الإسلام وتلاميذه، يقول يذكر بأنهم عندهم أخطاء وأنه يقوم أخطاء الأئمة الأربعة ومن معهم. نعم. يقول هل يسمع له؟ الذي وصل إلى هذه المرحلة لا يسمع له، لا يجوز ولا تسمي، لا يجوز أن يسمع له أبدا. الذي يعني يخط يعني يتكلم في الأئمة الأربعة أو يتكلم في أئمة الهدى والدين في البخاري ومسلم فنحو ذلك، مثل هذا لا يسمع له. وهذا شخص يعني أي أخشى أنه قد استفحل خطره، وأخشى أن يكون قد وصل إلى المروق من الدين، لأن امرأة اتصلت بي تقول هنا عندنا، تقول إن زوجها أخذ منهج هذا الرجل ويبدو أنه تأثر ببعض الرافضة، حتى أنه يسب عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، بل يقول إن الصلاة لا يلزم أن تكون على هذه الشاكلة، لأنه لم يوجد الصلاة مفصلة في القرآن، فلو تصلي في اليوم ركعتين أو ركعة يكفيك ذلك، ويعني ليس لك أن تلزم الناس بالصلوات الخبز، ولا لأنه يقول إنه قرآني فقط، يؤمن بالقرآن فقط. وهؤلاء غالب أمرهم أنهم ملاحدة مدسوسون على الدين، يعني الغالب في أمرهم أنهم ملاحدة مدسوسين على دين الله تبارك وتعالى، فاحذروا منهم ولا تسمعوا لهؤلاء الأوغاد. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.